أحسن الله عليك. سأل يقول: هل الشرك الأصغر محصور في أشياء أم هو محدود وله ضابط معين؟ الشرك الأصغر قلنا هو كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وأنواعه كثيرة. ذكرت لكم بعض الألفاظ، مثل من يقول: لولا الله وفلان، ما لي إلا الله وأنت، أنا معتمد على الله وعليك، والحلف بغير الله، والرياء وهو أقبحها، وتعليق الخيط والحلقة ونحو ذلك لرفع البلاء ودفعه. كل هذه من أنواع الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر أنواعه كثيرة، يعني أمثلته كثيرة، أقوال وأفعال واعتقادات. ولكن إذا أشكل عليك الأمر فاسأل أهل العلم. سمعت كلمة أو رأيت فعلا واستغربته، اسأل حتى تعلم هل هو شرك أو هو جائز، هل هو عادة أو عبادة، اسأل. نعم. يقول السائل: هل أصحاب الكبائر من الموحدين مخلدون في النار؟ لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك. فأصحاب الكبائر على قسمين: قسم يغفر الله له ويشفع له فلا يدخل النار، وقسم تغلب معاصيه وتكثر، والله عز وجل يشاء من حكمته أن يعذبهم، ولكنهم لا يخلدون في النار. فلا يخلد في النار إلا المشرك، ولذلك يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما شاء لمن شاء، يغفر لمن شاء ويعذب من شاء، لكن ما يخلد في النار. المرتكب للكبائر مات عليها قبل أن يتوب، هذا لا يخلد في النار، ولكن يعذب بقدر ذنبه، ثم إذا شاء الله نجاته عز وجل أذن لمن يشفع له ونجى بإذن الله وأفلح. فأصحاب الكبائر يعني قسمان: قسم يغفر الله لهم ولا يدخلون النار أصلا، وقسم يدخلون النار ولكن يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين. فلا يخلد في النار إلا المشرك. نعم. يقول السائل: في بلادنا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة وقبل صلاة الجمعة نقرأ القرآن قراءة جماعية، هل أجلس معهم وهل ذلك جائز؟ على كل حال هذه ليس من السنة، ولكن لو أنهم كل إنسان قرأ بنفسه حتى تقام الصلاة، أو أنهم جلسوا حلقة كل واحد منهم يقرأ مقطع من الآيات، عدد من الآيات، ما في بأس. أما أنهم يعني بصوت واحد، هذا ما أقول أنه محرم، كون مثل ما نعلم أولادنا في المدارس درسهم والمعلم آية آية ويردون خلفه سواء، فإذا كان هذا القصد أيضا ما في بأس. لكن إذا كان على طريقة من الطرق يريدون أن يحدثوها فلا، بصوت واحد وأيضا قبل صلاة الجمعة بساعة. لا، ليس هذا من السنة أبدا، هذا مما أحدثه الناس وهذا من البدع أبدا. يقول: هل أجلس معهم؟ لا تجلس معهم، اجلس في أي مكان وصل ما يشاء الله لك، وادع الله واستغفر واذكره، اذكر الله واقرأ القرآن سواء غيبا أو نظر حتى يدخل الخطيب يوم الجمعة، وتسلم من متابعة أهل البدع. إن قبلوا نصيحتك فانصحهم، وإذا ما قبلوه فعليك بخاصة نفسك. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يقول أسألك بحق الله؟ هذا فيه إحراج للمسؤول، وجاء في الحديث: لعن الله من سأل بالله ولعن الله من سئل بالله فرد فمنع سائله، لأنك حينما تسأله بالله لا يجوز له أن يردك، وربما تحرجه فتسأله شيئا يصعب عليه، فلا تسأل بالله إلا الجنة وما قرب إليها. أما أن تسأل بالله أمورا دنيوية فهذا في إحراج للمسؤول، فربما أعطاك خجلا وحذرا لأنه يعلم أنه لا يجوز رد من سئل بالله، وقد جاء في الحديث من سأل بالله فأعطوه. إذا سأل أمرا مباحا مقدورا عليه فيجب علينا أن نعطيه، من سأل بالله فأعطوه ومن سعاد بالله فأعيذوه. نعم. يقول السائل: هل يتصور وجود غير الأنبياء من حقيقة التوحيد فلا يشركون الشرك الأكبر ولا الأصغر ولا يعصون؟ أعد السؤال. يقول: هل يتصور من يحقق التوحيد غير الأنبياء فلا يشركون الشرك الأكبر ولا الأصغر ولا يعصون الله؟ نعم، يتصور هناك من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من تجنب الشرك بأنواعه وتجنب الكبائر من الذنوب فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج رجعك يوم ولدته أمه، يقول: فهل الحج يكفر الذنوب الكبائر أم لا بد من توبة؟ لا بد من توبة، فإذا أخلصت التوبة لله وحججت فإن الحج يمحو جميع الذنوب حتى ترجع من ذنوبك يوم ولدتك أمك، إلا حقوق الخلق فلا بد أن تتخلص منها، تعطيهم حقوقهم وتتخلص منهم تتحلل منهم، من كان له عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يصير الجزاء من الأعمال، من أعمالك يؤخذ من حسناتك وتعطى لمن ظلمتهم، أو فإن فنيت حسناتك قبل أن يقدم عليك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك، فعليك أن تجد وتجتهد وتدعو ربك وتبذل ما تستطيع وتحرص على ألا تصرف شيئا من حق الله لغير الله أو تظلم الناس وترتكب الذنوب بسبب ظلم العباد وأخذ حقوقهم وجحدها، فإنه من أكبر الكبائر البطر الحق. بطر الحق هو جحده وإنكاره. نعم. قل سأل: ما المقصود بالرفث والفسوق المنهي عنه في الحج؟ الرفث ما يكون بين الزوجين في شؤون الفراش، فهذا من أخطر ما يكون ومن أشد المحظورات، محظورات الإحرام. وأما الفسوق فهي المعاصي بأنواعها، فمن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق، يعني جاء بالحج مناسكه كاملة سالما من الشرك والمعاصي، فإنه إن شاء الله يخرج ويرجع كيوم ولدته أمه، يعني قد خلص من الذنوب وأصبح خفيف الحمل. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فاحرص على أن تكون كذلك أيها الحاج. يقول السائل: أديت عمره ثم أتيت للمدينة النبوية، وعندما رجعت إلى مكة لم أحرم، فما الحكم في ذلك؟ لأن هناك من قال لي أنه لا يجوز الدخول إلى مكة إلا وأنت محرم. إن كنت قصدت مكة لحج أو عمرة فلا يحل لك أن تعد الميقات إلا وأنت محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال حدد لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام والمغرب الجحفة إلى آخر لما حددها قال هن لهن يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن يعني من مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. فإذا قصدت مكة لحج أو عمرة سواء سبق أنك أخذت عمرة من قريب أو ما أخذت ما دمت قصدت مكة لحج وعمرة فلا تعد الميقات إلا وأنت محرم. فإن لم تفعل فعليك دب يعني واجب تذبح ذبيحة وتصدق بها بمكة. ويقول أنه أدى العمرة ثم رجع إلى المدينة ثم رجع إلى مكة بدون إحرام ولا عمرة. لا لا بدون إحرام عليك أن تذبح فدية. لم يريد العمرة أراد حج غير الحج والعمرة. خلاص إذا ما أراد حجا ولا عمرة فلا شيء عليه. يقول السائل ما حكم الذي كان يشرك بالله ولكن لم يكن يعلم؟ إذا كان لما علم أخلص العبادة لله ورجع إلى الله رجوعا تام فالله عز وجل غفور رحيم. الإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. يقول السائل هل يجوز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بنية التبرك؟ لا يجوز التبرك بأي قبر كان سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره. الزيارة الشرعية هو أنك تقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالمواجهة وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. هذا كافي. وأيضا يكفي لو قلت السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يكفي. وأما الدعاء فهذا إذا أردت أن تدعو اذهب إلى أي مكان واستقبل القبلة وصل ما يسر الله لك ثم ادع الله واسأله ما تريد، وأكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن تسأله أو تتبرك بها أو تعتقد أن دعاك عند قبره مشروع فلا. يقول سأل ألم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به في حياته؟ لو تبركوا في حياته يعني في الأشياء التي أجاز لهم عليها، مثلا لما حلق رأسه وزع عليهم شعره، لما يمرض بعض الصحابة ونحو ذلك يتوضأ ثم يمج عليه من فمه أو من بقية وضوءه، فهذا شيء أقرهم عليه ولا بأس بذلك. أما أن تتبرك بمسكنه أو بالجدران أو بنحو ذلك فهذا أمر محدث وباطل وهذا من أسباب الشرك. يقول السائل هل يجوز لبس شيء فوق لباس الإحرام؟ لا يجوز فوق، إذا كان شيء مخيط فلا يجوز. أما إذا كان مثل بطانية أو شرشف تريد من أجل الدفء فلا بأس على أن لا تغطي رأسك وأن لا يكون مخيطا، فلا بأس بذلك إذا خفت على نفسك من البرد مثلا. يقول السائل هل هناك علماء في الشرع في الجن؟ ما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث للجن والإنس نبيا ورسولا فرسالته عامة للثقلين فلا بد ان يكون لهم علماء يعلمونهم امر دينهم ما يحصلون عليه من علماء الإنس في حضورهم دروسهم مثلا، لا شك في ذلك أنهم لابد ما دام أنهم فيهم مسلمون ففيهم علماء. ألم نسمع قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني بعضه لبعض، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هؤلاء علماء، هؤلاء أصبحوا علماء بما علموا وما سمعوا وأنذروا قومهم وبلغوهم. يقول السائل: في بلادنا يوجد خلاف في تبليغ المؤذن خلف الإمام، فبعضهم يقول أنه لا يحتاج إليه لأن الصوت مسموع بطريق اللاقط، فما الصحيح في ذلك؟ الصحيح إذا كان المسجد في حاجة إلى المبلغ خلف الإمام فلا بأس بذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وجاء أحس بنفسه نشاطا وجاء وتأخر عنه أبو بكر وكان يصلي بالناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر، إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر وهكذا. فأما إذا كان ليس هناك حاجة فلا يحتاج مبلغ ما دام أن الصوت كافي. لكن مثل الحرمين مساحتهم كبيرة، ولو اختل المكبر وحصل فيه خلل ولو مرة في السنة أربكت الناس في الصلاة التي يحصل فيها انقطاع تيار ونحو ذلك، ثم كثيرا منه ارتبك وفسدت صلاته لأن مساحة المسجد كبير، فلا يسمعون الإمام لو انقطع التيار. وهذا شيء حصل في بعض الأوقات، يحصل انقطاع في بعض اللاقطات أو في بعض الأسلاك الكهربائية، شيء يعني شاهدناه، فكنا ممن يعني نقول ما يحتاج مكبر ما يحتاج مبلغ. لكن لما حصل انقطاع وحصل اننا ما استفدنا الا من المكبر المبلغ نفع الله به واستفدنا، فلذلك لا بد منه. وصلى الله